بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه قراءة لمنظومة السلسبيل الشافي للشيخ عثمان ابن سليمان مراد رحمه الله تعالى. الخطبة. بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، وبعد خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم. باب الاستعاذة. يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني، ووصل أول ووصل اثنان، وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، فاقطع عليهما وصل ثانيهما، وصلهما ولا تصل أولاهما، وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. باب تعريف النون الساكنة والتنوين. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرف، ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة: أظهرهما من قبل همز هاء عين وحاء ثم غين خاء، وأدغمنهما بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة ما لم يكن في كلمة قد ذكرا، فنحو صنوان ودنيا أظهرا، واقلبهما ميما قبيل الباء وأخف قبل فاضل الهجاء. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقاضع ظالما. باب التعريف. الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا، وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإقلاب دري، وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا. باب حكم النون والميم المشددتين. إن شددت نون وميم غنا وصلا ووقفا كأتمهن، وسم حرف غنة مشددا واحذر لما قبلهما أن تمددا. باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام، فأخف عند الباء وفي الميم ادغما، وأظهرنها عند ما سواهما، وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. باب الغنة. وغنة صوت لذيذ ركبا في النون والميم على مراتبا، مشددان ثم مدغمان، ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول، ناقصة في الرابع الذي فضل، وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. باب أقسام اللامات وأحكامها. واللام تعريفية أصلية، اسمية فعلية حرفية، فلام الزائدة في الكلمة وهي أتت مظهرة ومدغمة فأظهرت قبل ابغي حجك وخف عقيمه وأدغمت فيما خلف طب ثم صر رحمن تفز ضفذان عم دعسو أظن زر شريفا للكرم وسم إن أظهرتها قمرية وسم إن أدغمتها شمسية وأظهرا أصلية كألفي ومثلها إسمية كخلفي ولام فعل ثم حرف أظهرا عند الحروف ما عدا لا من ورا كقل لهم كن رب بل لا بل رفع قل جاء والتقى وقلنا بل طبع باب مخارج الحروف اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16 ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17 وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوق والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويا من وسطه ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير واللام أدناها إلى انتهائها والنون من طرفه من تحتها والراء منه ولظهر تقرب وأخرج الثلاث منه قطرب والطاء والدال وتاء فهيا منه ومن أصل الثنايا العليا والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثاء ثلثت من طرفيهما أي التي علت والفاء من باطن سفل الشفة ومع أطراف الثنايا العليا للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم باب ألقاب الحروف ألقابهن 10 جلية فأحرف الجوف اسمها جوفية وأحرف الحلق اسمها حلقية والقاف والكاف هما لهوية والجيم والشين ويا شجرية واللام والنون ورا ذلقية والطاء والدال وتا نطعية وأحرف الصفير كل أسلية والظاء والذال وثالثوية وأحرف الشفاه كل شفوية أما الهوائية يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق فصل في الحرف والمخرج وأقسام الحرف اعلم بأن الحرف صوت اعتمد على مقاطع لها في الفم حد والمخرج اعلم أنه في العرف معناه موضع خروج الحرف ثم الحروف عندهم قسمان أصلية فرعية فالثاني 5 أحرف بلا محالة همز مسهل ألف ممالة والصاد والياء المشمتان وألف التفخيم سالبيان باب المثلين وأخواته إن التقى الحرفان خطا كسما 4 أقسام وكل علما فإن توافق كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكن مثلين وإن توافقا جميعا مخرجا لا صفة فمتجانسين جا ومتقاربين عندهم عرف إن قرب المخرج والوصف اختلف ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا وكل واحد من الأربعة منقسم حتما إلى ثلاثة إن سكن الأول قل صغير أو حرك الحرفان قل كبير أو سكن الثاني فسمي مطلقا فهذه اثنا عشر قسما حققا باب الإظهار والإدغام أدغم من الصغير ما تماثلا إن كان أول من المد خلا كنحو يدرككم ونحو كلهم لا نحو في يوم ولا قالوا وهم وجاء فيما لك لا تأمنا وجهان إشمام وروم يعنى وإن تجانس الصغير أدغما منه حروف خمسة لتعلما فالدال في التاء كنحو عدتم والذال في الظاء كإذ ظلمتم والتاء في الطاء وفي الدال معا كنحو هم الطا وأثقل الدعا والثاء في يلهث بذال أدغمت والباء في الميم التي في اركب أتت وما بقي من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام باب المد وعرف المد بهذا الحد إطالة الصوت بحرف المد حروفه واو ويا وألف سكن عن جنس كفا وفي وفو واللين منها الياء وواو سكنا من بعد فتح النحو كيف قولنا والمد قل أسبابه شيئان همز سكون وله قسمان أصلي إذا المد خلا عن السبب فرعي إذا بواحد منه اصطحب وهاء مضمر وشبه وجدا بين محركين وصلا امددا لكن معا أرجه فألقه سكني واقصر لدى يرضه فوق المؤمن وتقصر الها عقب الإسكان في غير يخلد فيه في الفرقان باب أحكام المد للمد أحكام ثلاث واجب وجائز ولازم فالواجب أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة متصلا هذا يعد وامدده أربعا وخمسا إن تصل وخذهما إذا وقفت واستطل وجائز منفصل وبدل وعارض للوقف فالمنفصل أن تأتي الهمزة بعد المد في كلمتين كإلى أشد وجاز فيه من طريق الشاطبي أربعة وخمسة يا صاحبي وإن يكن تقدم الهمز على مد كآمنوا فسم بدلا واقصره إن لم يأتي بعده سبب وإن أتى فاعمل بذلك السبب وعارض إن جاء بعد اللين والمد وقفا عارض التسكين كنحو من خوف ومن سبيل بالقصر قف والوسط والتطويل ولازم إن جاء بعد حرف مد سكون نصلي وبالطول يمد باب أقسام المد اللازم ولازم المد له أقسام أربعة بينها الكلام كلمي وحرفي وكل منهما مثقل مخفف قد علما حرفي إن السكون جاء بعد مد في الحرف كلمي إن بكلمة وجد مثقل إن السكون أدغما مخفف إن كان ليس مدغما واللازم الحرفي كم عسى النقص وكلها بأول السور تخص الله الآن والذكرين أبدل وسهل فاعرف الوجهين فصل في أحرف فواتح السور جملة أحرف فواتح السور صله سحيرا من قطع كربع عشر ف